بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بداية الدرس إن شاء الله تعالى في كتاب مختصر المزني رحمه الله تعالى، وهو من أجل الكتب في المذهب، ومصنفه هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن إسحاق المزني رحمه الله تعالى. والمزني نسبة إلى امرأة اسمها مزينة بنت كلب بن وبرك، وهي المرأة التي تنتسب إليه القبيلة المشهورة قبيلة مزينة. ولد رحمه الله تعالى سنة 75 بعد المئة الهجرية، وتوفي سنة 64 بعد المئتين، وهو من أصحاب الشافعي رضي الله عنه ومن جلسائه، فقد درس عند الشافعي وحدث عنه كما درس وحدث عن نعيم بن حماد وغيرهما، وقد انتفع به خلق كثيرون. فدرس عنده ابن خزيمة إمام الأئمة الشافعي، ودرس كذلك عنده ابن أخته الإمام الطحاوي الحنفي وزكريا الثاني وابن أبي حاتم وغيره، وأخذ عنه علماء لا يحصى من خراسان والعراق والشام، وكان إماما جليلا فقيها نبيلا. فقد وصفه الشافعي رضي الله عنه بأنه لو ناظره الشيطان لغلبه، لغلب الشيطان بقوة حجته، وكان مع ذلك ورعا زاهدا متخلدا من الدنيا مجاب الدعوة. يذكر عنه من شدة عبادته وكثرتها أنه أتته صلاة الجماعة فإنه يقضيها 25 مرة، وكان يتعهد تغسيل الموتى تعبدا واحتسابا، ويقول أفعل ذلك ليربط قلبي. وهو الذي تولى تغسيل الإمام الشافعي رضي الله عنه مع مساعدة الربيع. هذا الإمام الجليل الذي تخرج بالإمام الشافعي رضي الله عنه صنف كثيرا من الكتب، صنف الجامع الكبير، وصنف كذلك الجامع الصغير، وصنف المختصر وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا المعروف المختصر المزني، وصنف كذلك كتاب المنثور، وكذلك صنف كتاب المسائل المعتبرة، وصنف كتاب الترغيب في العلم، وصنف كتاب الوثائق، وصنف كتاب العقارب، وهو كتاب مختصر فيه 40 مسألة، ولدها المزني رحمه الله ورواه عنه الأنماطي، وكذلك صنف كتاب نهاية الاختصار وهو غير المختصر. المختصر هو المشهور بالمختصر المزني، وأما نهاية الاختصار هو كتاب غيره. هذا الكتاب ذكر فيه فوه الفقه يقرب حجمه من ربع التنبيه للإمام الشيرازي رحمه الله، ذكر فيه آراء لنفسه كثيرة في كتابه نهاية الاختصار. والإمام المزني رحمه الله تعالى هو أحد جلساء الشافعي ورواته، وهو كذلك أحد رواة المذهب الجليل، لأن الشافعي رضي الله عنه له مذهبان كما هو معروف، المذهب الجليل والمذهب القديم، ولكل من المذهبين رواته وكتبه. فالمزني هو من رواة المذهب الجليل، والمذهب الجليل ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه بمصر كتابة أو إفتاء أو تدريسا، رواه المزني عنه، ورواه أيضا البويطي صاحب المختصر أيضا، ورواه الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي، هؤلاء هم رواة المذهب الجديد. أما المذهب القديم وهو ما قاله الشافعي رضي الله عنه في العراق قبل انتقاله إلى مصر إفتاء أو تدريسا أو كتابة. فرواه عنه جماعة منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأبو ثور والكرابيسي والزعفراني. ومن كتب المذهب الجديد هذا مختصر، مختصر المزني، وكذلك من كتبه مختصر البويطي وكتاب الأم للشافعي وكتاب الإملاء. ومن كتب المذهب القديم كتاب الحجة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قلنا المزني رحمه الله هو أحد جلساء الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد جلسه كذلك غيره كالربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، وكذلك البويطي ومحمد بن عبد الحكم. وقد حصلت لهم قصة لما دخلوا على الشافعي رضي الله عنه في مرض موته، كما قال الربيع بن سليمان: دخلنا على الشافعي رضي الله عنه عند وفاته، أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الحكم ابن عبد الله بن عبد الحكم. فنظر إلينا الشافعي رضي الله عنه وأطال النظر في مرض موته، ثم قال بعد أن التفت إليهم: أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديث، يقصد البويطي، ستموت في حديث لك. وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات، ولا تدركن زمانا تكون أغيس أهل ذلك الزمان. وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك، وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعه لي في نشر الكتب. وقد حبب الله جل وعلا ما توهمه وتوسمه فيه. فالبويطي مات في حديده في فتنة خلق القرآن، مات في قيده. والمزني كان أغيس أهل زمانه، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم رجع إلى مذهب أبيه، وأبوه مالكي المذهب فرجع إلى مذهب أبيه. فصنف الإمام رحمه الله تعالى هذا الكتاب مختصر المزني، وهذا الكتاب صنفه من علم الشافعي ومن معنى قوله كما سيذكره فيما سيأتي معنا في مقدمة الكتاب. ويذكر عنه أنه كلما كتب كتابا أو باب من هذا الكتاب صلى ركعتين لله تعالى، وهو كثير العبادة. كلما كتب بابا من هذا المختصر صلى ركعتين لله تعالى تعبدا، ونعمة على إتمامه الكتاب الباب الذي كتبه لأجل أن يزيده في ويوفقه في كتاب الكتاب الذي بعده. هذا المختصر عظيم، اعتنى به الأئمة الشافعية من بعد الإمام المزني رحمه الله تعالى، وصنفوا عليه الكتب من المختصرات، من الشروحات والمختصرات والنظم وشرح غريبه. فصنف عليه أئمة من كبار الشافعية، ممن صنف عليه أبو الحسن الجوري، صنف عليه كتاب المرشد مختصر شرح مختصر المزني، فهو من أصحاب الوجوه في المذهب. وهذا الكتاب كما قال التاج السدي رحمه الله الطبقات أكثر عنه ابن رفعة في النقل، وكذلك أكثر عنه الوالد التأخير السبكي رحمه الله تعالى النقل، ولم يطلع عليه الرافعي ولا النووي. وهذا من الغرائب أن الرافعي والنووي لم يطلع على هذا الكتاب العظيم، كتاب المرشد شرح مختصر المزني للإمام الجوري. وكذلك من شروحاته كتاب الانتصار على مختصر المزني عادي صاحب الكامل في الضعفاء، وهو شافعي المذهب، ألف شرحا على المختصر وسماه الانتصار على مختصر المزني، وشرحه كذلك المسعودي وهو أحد الأئمة من أصحاب الطفال المروزي، وشرحه كذلك الجيلي الذي شرح التنبيه، شرح مختصر المزني، وشرحه أيضا الشيخ أبو حامد الإصفرايني إمام الشافعية، شرحه في تعليقة عظيمة، وأيضا شرحه الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وشرحه لا زال مخطوطا. واعتنى به كذلك إمام الحرمين، فعمد إلى هذا الكتاب مختصر المزني مع الأم ومع عمد إليه مع الأم للإمام الشافعي، وكذلك مع الإملاء للإمام الشافعي في الكتب الجديدة والمسند للإمام الشافعي. هذه الكتب الأربعة عمد إليها الإمام الحرمين رحمه الله، فلخصها في كتابه نهاية المطلب في دراية المذهب من هذه الكتب الأربعة، نهاية المطلب في دراية المذهب. والكتاب الآن طبع، وكتاب النهاية للإمام الحرمين رحمه الله تعالى اختصره ابن أبي عصرون في كتاب صفة المذهب من نهاية المطلب، وهو يمني من علماء اليمن. ثم عمد إمام الحرمين رحمه الله إلى كتابه نهاية المطلب فاختصره في كتاب البسيط، اختصره في كتاب البسيط. ثم عمد إلى كتاب البسيط واختصره في كتاب الوسيط في الفقه. وهذا الكتاب اعتنى به جماعة، منهم ابن رفعة رحمه الله تعالى شرحه في المطلب العالي إلى شرح وسيط الغزالي، وكذلك شرحه الحمولي في البحر المحيط إلى شرح الوسيط. ثم الوسيط والبسيط ليست للإمام الحرمين، وإنما هي لتلميذه الغزالي. الإمام الحرمين عمد إلى هذه الأربعة الكتب فلخصها في نهاية المطلب، ثم أتى تلميذه واختصر نهاية المطلب في الوسيط في البسيط، ثم اختصر البسيط إلى الوسيط لتلميذه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ثم اختصر الوسيط إلى الوجيز، إلى الوجيز وهو الكتاب الذي اشتهر بعد ذلك وشرح عليه شراح. ولهذا يقول بعض الشعراء: قد حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصه، ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. من ضمن كتبه كذلك الخلاصة في الفقه. فاختصر الوسيط إلى الوجيز، هو الذي شرحه الإمام الرافعي رحمه الله بشرحين: الشرح الكبير والشرح الصغير. والشرح الكبير هو الذي اختصره النووي في الروضة، في الروضة. ثم اختصر الروضة جماعة، منهم ابن مقر رحمه الله تعالى في روض الطالب. الوجيز الإمام الغزالي رحمه الله اختصره الرافعي في كتابه المحرر، في كتابه المحرر. ثم أتى النووي رحمه الله إلى كتاب المحرر واختصره في المنهاج. ثم بعد ذلك أتى الشيخ الزكريا واختصر المنهاج في المنهج. ثم أتى الإمام الجوهري واختصر المنهج في النهج. هذه كلها الكتب مستقاة من الكتب الأربعة في المذهب: الأم والإملاء والمسند ومختصر المزني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا يدل على عظم كتاب المختصر للإمام المزني رحمه الله تعالى، حيث اعتنى به كما رأينا إمام الحرمين، ثم جاء من بعده وأخذ من كتاب نهاية المطلب إلى أن وصل إلى كتاب المنهاج. هذا الكتاب كذلك اعتنى به جماعة من سبب هذا التأليف، هذا الإمام محمد بن عثمان أبو زرعة الشافعي قاضي دمشق، وهو الذي أول من أدخل الفقه الشافعي إلى دمشق، عمل جائزة لمن يحفظ كتاب المختصر، والجائزة مقدارها 100 دينار، يعني ما يساوي حاليا 425 جرام من الذهب، لمن يحفظ مختصر المزني. وأثنى على هذا المختصر ابن سريج الشافعي رحمه الله أبو العباس بقوله: لصيق فؤادي منذ 20 حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي، عزيز على مثلي إعارة مثله لما فيه من علم لطيف ومن نظم، جموع لأصناف العلوم بأسرها فأخلف به ألا يفارقه كمي. وذلك لعظم هذا الكتاب كما ذكرنا قبل ذلك. مما ينبغي التنبيه له هنا هي تخريجات الإمام المزني رحمه الله، هل هي من المذهب أم ليست من المذهب؟ الإمام المزني رحمه الله من المجتهدين، لكن ليس من المجتهدين المطلقين، وإنما من طائفة المجتهد المنتسب. المجتهد المطلق هو ما يذكرون شروطه في كتاب كتب الأصول أن يكون عارف بالآيات الأحكام، وعارف بأحاديث الأحكام، وعارف بمواطن الإجماع والاختلاف، وعارف بالقياس، وعارف بلغة العرب نحو وصرفا وبلاغة وغيرها من الشروط، وأن يكون فقيها النفس. هذه هي شروط المجتهد المطلق كالإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك. يأتي بعدهم المجتهد المنتسب، وهو من توفرت فيه هذه الشروط، شروط المجتهد المطلق، إلا أنه لم يصل إلى درجة الاستبلال، لم يصل إلى درجة الاستبلال، لا زال تابعا لإمام الأئمة. ثم يأتي بعده مجتهد المذهب، ثم مجتهد الفتية كالإمام النووي رحمه الله تعالى. المزني رحمه الله عدوه من المجتهدين من طبقة المجتهد المنتسب. المزني من طبقة المجتهد المنتسب. هل تخريجات المزني رحمه الله تعالى تعد من المذهب أم ليست من المذهب؟ هذا فيها تفصيل كما فصله السبكي رحمه الله تعالى، والتفصيل على النحو التالي، وهو أن إذا خرج الإمام المزني رحمه الله أو آراؤه تعد من المذهب إذا خرجها على قاعدة الإمام الشافعي رضي الله عنه، فهنا تعد من المذهب. إذا خرج مسألة مسكوت عنها على مسألة تكلم عليها الشافعي، فالمسكوت عنها الحكم فيها يكون من المذهب، وهذا قد أشار إليه الرافعي رحمه الله وأشار إليه إمام الحرمين. أما إذا كانت آراؤه ليست تخرجات على قول الإمام، وإنما اختيارات لنفسه كما يفعل في كتاب المختصر الذي سبق ذكره نهاية الاختصار، في هذه الحال لا تعد من المذهب وإنما اختيارات له. الأمر الثالث، إذا لم نعرف هل آراؤه هي من باب التخريج على قول الإمام أو هي من اختياراته التي لنفسه، لا ندري في هذا الرأي هل هو من الأول أم من الثاني. هذا موضع احتمال، هذا موضع احتمال، ممكن يقال هو من المذهب، ممكن يقال ليس من المذهب. هذا باختصار حول حكم آراء الإمام المزني رحمه الله، هل تعد من المذهب أم لا تعد من المذهب. تفصل على هذا النحو، إذا كانت آراءه تخريجات المسكوت على المنصوص فهذه من المذهب كما ذكر في بداية المختصر، أن هذا المختصر عمله من علم الشافعي ومن معنى كلامه، من معنى كلامه يشير إلى التخريجات. وإما إن كانت التخريجات أو إن كانت الآراء ليست تخريجات على نصوص الشافعي وإنما اختيارات نفسه، فهذه لا تعد من المذهب البتة. وما لم يعرف موضع تردد، هل يلحق بالمذهب أو لا يلحق بالمذهب. هل في سؤال في المقدمة هذه؟ سؤال أنا على ذكرت المذهب القديم والمذهب الجديد. المذهب القديم الجديد. ما قاله الإمام الشافعي المذهب الجديد، ما قاله الإمام الشافعي في مصر إفتاء أو تدريسا أو كتابة. رواته المزني والبويطي والربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، هؤلاء رواة المذهب الجديد. كذلك يونس بن عبد الأعلى هو أصله حضرمي. يونس بن عبد الأعلى أصله حضرمي، وكذلك عبد الله بن الزبير المكي من رواة المذهب الجديد. أما المذهب القديم هو ما قاله الشافعي في العراق قبل أن تبصر كتابة أو تدريسا. رواة الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والكرابيسي والزعفراني. ماذا يقصد بالتخريجات؟ التخريجات هو أن يلحق مسألة مسكوت عنها على مسألة منطوق فيها تكلم عليها الإمام، تكلم على مسألة ومثل أخرى شبيهتها لما تكلم عليها، فنقرر هذه على تلك. ويكون أيضا التخريج عندنا مسألتان، تكلم الشافعي أو له فيها قولان، له في مسألة قولان، قول بالجواز وقول بالكراهة، قول بالكراهة أو تكلم على مسألة بالجواز وتكلم على مسألة تشبهه له، ولا فرق بينهما بالكراهة، ولا فرق بين هاتين المسألتين بالتكلم عليها بالكراهة. فهنا هل يأتي التقرير أو لا يأتي التقرير؟ منهم من يقرر، ينقل قوله في المسألة الأولى البول بالجواز إلى المسألة الثانية، فيكون في المسألة الثانية قولان، بول منصوص بالكراهة وبول منصوص أو بول مخرج بالجواز. وينقل قوله في المسألة الثانية والبول بالكراهة إلى المسألة الأولى، فيكون في المسألة الأولى قولان، بول منصوص بالجواز وبول مخرج بالكراهة. وبعضهم وأكثر الفقهاء لا يطلقون على التقليد، بل يبدون الفروق بين المسألتين، يبدون الفروق بين المسألتين، وإذا أبدي فرق بين المسألتين فيمتنع التقريب، لأن التقريب نوع من القياس ولا قياس مع الفارق. نعم فؤاد، نبدأ في المتن المختصر. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله ليقربه على من أراده مع علميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه، وبالله التوفيق. هذه مقدمة لكتاب المختصر. وبدأ المقدمة بكلامه: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي. لكن لماذا ترك الحمد له أو البسملة والحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال ترك هذا إما أو يجاب عن هذا عدم ذكره هنا، أن هذا من باب البسملة والحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لا خطا، فيكون قد لفظ بها تكلم بها نطقا، ثم كتب ما ذرأناه من كلامه رحمه الله تعالى. وهذا ليس ببعيد، لأنه رضي الله عنه كما سبق في ترجمته أنه كلما أتم باب من هذا الكتاب صلى ركعتين، فلا يبعد أنه نطق بالبسملة وبالحمد لله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد تلفظ بها ولا تتعين كتابتها. القصد هو الاتيان بها قبل المقدمة إما لفظا أو خطا، هذا جواب عن هذا الإشكال. ويجاب كذلك عن هذا بأنه قد كتبها وإنما سقطت في بعض النسخ، كما في هذه النسخة التي بين أيدينا. ويدل على هذا أنه في بعض النسخ: الحمد لله الذي لا شريك له، الذي هو كما وصف وفوق ما يصفه بخلقه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هذه الجملة توجد في بعض النسخ، لكن بعض النسخ حذفوها وابتدأوا بكلامه رحمه الله تعالى. هذا أيضا جواب. كذلك من الأجوبة أن يقال إن الابتداء بالحمد لله وبالبسمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعينا، والنهي ليس متعينا في مثل الكتب، والنهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من لم يبدأ بها فعمله أبتر أو أقطع على ما في الحديث من كلام، هذا محمول على الخطب، على الخطب دون غيرها. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم زجرا عما كانت تفعله الجاهلية، كانوا يقدمون الكلام المنظوم المنثور قبل خطبهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن العمل ذا البال إذا لم يبدأ فيه بالحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر. لكن هذا الكتاب ليس من هذا الباب، فهو مخصوص بالخطب. ويدل على هذا أن الله جل وعلا لم يبتدئ كتابه في النزول بالحمد، وإن كان الكتاب مبتدا في ترتيب السور بالحمد، لكن في النزول أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس فيه حمد له. هذه بعض أجوبة عن تركه رحمه الله تعالى ذلك. لكن الجواب المقنع أنه صدق بعض النسخ ووجد في بعضها، هذا أفضل الأجوبة عما ذكر من الاعتراض عليه رحمه الله تعالى. قال: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. الاختصار هو تقليل اللفظ مع استيفاء المعنى، تقليل اللفظ مع استيفاء المعنى، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. وبعضهم يقول ما قل لفظه بغض النظر عن كثرة المعنى. فهو اختصر هذا الكتاب الذي بين أيدينا المسمى المختصر، ومن هذا ومن قول اختصرته جاءت التسمية مختصر المزني. هو لم يسميه، وإنما سماه النساق والشراح سموه بمختصر المزني من قول اختصرته. اختصرت هذا الكتاب من علم محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. قوله من علم قيل معناه من كتاب، المراد بالعلم هنا الكتاب. اختصرت هذا الكتاب من كتاب محمد ابن إدريس، أو من كتب محمد بن إدريس الشافعي، فهو عمد إلى كتبه رحمه الله واختصرها ولخص هذا المختصر منها. وإطلاق العلم على الكتاب إطلاق سائغ، كما ورد في تفسير قوله جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قيل المراد كتاب، قل هل عندكم من كتاب فتخرجوه لنا، فهو إطلاق سائغ في اللغة العربية وفي القرآن. فاختصر هذا الكتاب من كتب الشافعي رضي الله عنه. وقيل معنى من علم من معلوم، اختصرت هذا الكتاب من معلوم الشافعي، من معلومات الشافعي. وإطلاق العلم على المعلومات أيضا إطلاق سائغ، كما في تفسير قوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من معلومه إلا بما شاء. وهذان احتمالان لشراح المختصر، منهم من ذهب إلى التفسير الأول ومنهم من ذهب إلى التفسير الثاني. قيل كتاب أو العلم بمعنى الكتاب، وقيل العلم بمعنى المعلوم، معلوم الشافعي رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ومن معنى قوله، اختصر وكذلك أيضا من معنى قول الشافعي. اختصره من معنى قوله، معنى هذه العبارة أنه اختصر المعنى من معنى قوله، أنه اختصر هذا الكتاب أيضا من معنى قوله، بمعنى أنه عبر عن المعنى، عن معنى كلام الشافعي بأوجز لفظ وأقصر كلام. في الأول عمد إلى كلام الشافعي، وفي الثاني عمد إلى معنى كلام الشافعي، فهو سمع من الشافعي أشياء فلخص هذا المعنى بعبارته هو من نفسه. فالمعنى للشافعي واللفظ للمزني، هذا معنى اختصار المعنى، أن تعمد إلى معنى من المعاني فتعبر عنه بلفظك المختصر الموجز، هذا اختصار المعنى غير اختصار اللفظ. اللفظ أن تعمد إلى اللفظ فتهذبه فيكون اللفظ للمتكلم الأول والمعنى له. أما اختصار المعنى اللفظ لك والمعنى للمتكلم الأول. ويدل على هذا التفسير أن المزني رحمه الله قال في أول كتابه الجامع الكبير: وليس اختصار المعنى هو ترك بعضها والإتيان بالبعض، ولكن الإتيان بالمعاني بألفاظ مختصرة. هذا اختصار المعنى، الإتيان بالمعاني بألفاظ مختصرة. قال: لأقربه على من أراده، ليقربه على من أراده. الضمير في ليقربه إما يعود إلى المختصر وإما يعود إلى كلام الشافعي. ليقرب المختصر على من أراده، أو ليقرب علم الشافعي على من أراده. قصد بعمله هذا أن يقرب هذا العلم أو يقرب هذا الكتاب لمن أراده، لمن أراد أن يتفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. مع إعلاميه، مع أن الشافعي أعلم ونبه بالنهي عن تقليده وتقليد غيره. وهذا النهي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء ليس على إطلاقه كما يقول الشراح، وإنما هو محمول عن تقليد العالم للعالم. فالشافعي نهى أن يقلده عالم مثله، هذا هو المحمول عليه النهي. أما تقليد العام للعالم فهذا ليس منهيا عنه، بل أمر الله جل وعلا به بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد تكلم الشافعي رضي الله عنه على التقليد في كتب كثيرة في الرسالة. فالنهي عن التقليد محمول على تقليد العالم للعالم المجتهد المجتهد، هذا ممكن عن المقلد ونهى عنه الأئمة. أما تقليد المقلد والعام للعالم فهذا ليس منهيا عنه. لينظر فيه لدينه، لينظر في هذا الكتاب لدينه ويحتاط فيه لنفسه. وهذه فائدة العلم، أن الشخص ينظر فيها، ينظر فيه ليرى ما هو الأصلح لدينه وما هو الأحوط لعمله. هذه فائدة العلم، وليس فائدة العلم المجادلة والمماراة والتكثر، وإنما القصد بها العمل، القصد منه العمل. وبالله التوفيق، هذه المبادئ مختصرة ذكرها المزني رحمه الله تعالى في أول كتابه قبل البدء في كتاب الطهارة. هل فيها سؤال؟ قول اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من معنى قوله. الأول اختصره من علم الشافعي إذا ظن العلم المراد به الكتاب، فهو عمد إلى كتب الشافعي فاختصرها. هذا يحتمل أنه اختصار لللفظ وللمعنى، اللفظ للشافعي نفسه والمعنى للشافعي. وأما الثاني ومن معنى قوله فهذا اختصار للمعنى، فالمعنى من الشافعي واللفظ من المزني رحمه الله تعالى. عمد إلى المعنى الإجمالي للشافعي فعبر عنه بلفظ من عنده مختصر، عبر عنه بلفظ مختصر من عنده. هناك قلنا اختصار لللفظ والمعنى، هناك اختصار للمعنى فقط. اختصار لللفظ والمعنى، إذا اختصرت كلام المتكلم الأول وأبغيت على ألفاظه على ما هي عليها، لكن هذبت فيها ممكن تقدم وتؤخر وتعمل روابط لها، هذا اختصار لللفظ والمعنى، المعنى له واللفظ له. اختصار المعنى فقط أن تعمد إلى كلامه فتأخذ المعنى الإجمالي وتعبر عنه بلفظ من عندك موجز، هذا اختصار المعنى. فاللفظ لك والمعنى له، والمعنى له. والمزني عمل في الثاني اختصار المعنى، وأما في الأول فيحتمل أنه أيضا اختصر اللفظ، اختصر اللفظ والمعنى، أبقى اللفظ لشافعي على ما هو عليه، لكن تصرف فيه بحذف البعض وعمل روابط لها، لا سيما إذا فسرنا العلم بالكتاب فهو عمد إلى ما كتبه الشافعي رضي الله عنه في كتبه واختصره. واضح؟ واضح. شكرا. نبدأ في كتاب الطهارة، باب الطهارة. قال الشافعي قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال الشافعي: فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن غير مسخن فسيح، والتطهر به جائز. ولا أكره المشم الماء المشمس إلا من جهة الطب لكراهية عمر عن ذلك وقوله إنه يورث البرص، وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أو ماء بلة في خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم الماء المطلق اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه فلا يجوز التطهر به. هذا الكتاب عقد أو الكتاب عقد لكتاب الطهارة، عقده لكتاب الطهارة، وذكر في أول الأمر: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، دليل من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء يحل ما يتبه، دليل من السنة. قال الشافعي: قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. القرآن ثبوته مقطوع به، ثبوته مقطوع به، ولهذا لا ينبغي أن تقول يقول فلان قال الله تعالى، تسند القول إلى فلان، يسند القول إلى فلان في حالة إذا كان الخبر غير مقطوع به في الغالب، يسند القول إليه لتبرأ ذمتك من نقل الخبر والعهدة على ناقله. لكن الخبر المقطوع كالقرآن ينبغي ألا يسند إلى أحد، وإنما يقال مباشرة قال الله تعالى. الإمام المزني رحمه الله تعالى لما قال الشافعي قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ليس من هذا الباب، ليس من إسناد الدليل إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ودليل القرآني، وإنما أسند الاستدلال بهذه الآية على كتاب الطهارة إلى الإمام الشافعي. وهذا الاستدلال بهذه الآية على ما سيأتي من مسائل مثل عدم جواز الطهارة بماء الورد أو ماء الشجر أو ماء العرق، هذا الاستدلال ظني، قال فيه جماعة، فهو أسند الاستدلال إلى الشافعي رضي الله عنه ولم يسند الدليل، الدليل القطعي لا ينبغي أن يسند إلى أحد، وإنما يقال ابتداء قال الله عز وجل، فهو أسند الاستدلال للشافعي ولم يسند الدليل. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ذكرها الله جل وعلا في معرض الامتناع عن الخلق، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور غير الطاهر، فهي دليل على تعين الماء للطهارة. والدلالة فيها من وجهين: الوجه الأول أن الله جل وعلا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو ذكرها في معرض الامتنان، ولا يمتن الله جل وعلا إلا بشيء طاهر. الدليل الثاني من الآية أن الماء هو الأعلى في المطهرات، أعلى شيء من المطهرات، فلو كان يجوز التطهر بما هو دونه لذكره الله جل وعلا، ذكر الدون لينبه على الأعلى، لكن ترك جل وعلا ذكر الدون وذكر الأعلى، هذا فيه دلالة على أن الدون ليس مطهرا، وإلا لاستغنى بذكر الدون بالتنبيه على الأعلى. هذان دلالتان من الآية على تعين الماء للطهارة، وهذا الذي قصده الشافعي رضي الله عنه والمزني من الاستدلال. وكذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما سئل: إنا نركب البحر، حديث أبي هريرة، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والسؤال كان عن الماء فقط، لكن زاده النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب فقال: الحل ميتته، لأنه صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أنهم في البحر يحتاجون إلى الماء، مهو في السؤال، يحتاجون الماء إلى الشرب، ومن احتاج إلى شرب فسوف يحتاج إلى أكل، فزاده صلى الله عليه وسلم في الجواب. ولهذا ينبغي على المفتي أن يكون حاذقا ويعرف حال الناس، ممكن لو لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. لسأل مرة ثانية: وما حكم الطعام؟ سوف نحن معنا قليل من الطعام، أفنأكل من ميتة البحر كما يحملون القليل من الماء؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء على هذا قبل أن يسأل عنه. هذان دليلان ساغهما رحمه الله تعالى للدلالة على كتاب الطهارة. لكن المعروف أن المسألة أولا تطرح ثم يؤتى بدليلها، هنا عكس، أوتي أولا بالدليل ثم طرحت الفروع المستدل عليها بهذا الدليل. لماذا عكس؟ ما وجه العكس؟ وجه العكس لمناسبات: الأولى أن قد تقدم في المقدمة أن الشافعي رضي الله عنه نهى عن التقليد، والنهي عن التقليد يستلزم الأخذ بالدليل مباشرة، فلهذا قدم الدليل ليتناسب مع نهي الشافعي عن التقليد. الثاني أنه بدأ بالآية والحديث من باب التبرك، قدم الدليل على المدون تبركا به. الثالث أن هذه الآية وهذا الحديث ليس مختصا بمسألة وفرع واحد، وإنما ينطبق على مسائل كثيرة في هذا الباب، فصار كالقاعدة الكلية. والدليل إذا صار بهذه المثابة، مثابة القاعدة الكلية، ينطبق على مسائل وفروع كثيرة، فيحسن تقديمه لئلا تحتاج إلى إعادته مع كل مسألة ومع كل فرع. ولهذا يفعل العلماء في كتب القواعد يذكرون القاعدة أولا، ثم يذكرون ما تخرج عن هذه القاعدة وما خرج عنها، يأتون بالقاعدة ثم يأتون بالفروع. والقاعدة ده حكم كلي، كذلك الدليل هنا بمثابة القاعدة أنه حكم كلي على جميع الأبواب، حسن تقديمه من هذه الحيثية. فهذان دليلان استدل بهما المزني رحمه الله نقل عن الشافعي على ما سيأتي من مسائل. وقال الشافعي: وكل ماء من بحر عذب أو مالح. الأصل في الماء ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، ثم ما نبع من الأرض أقسام، وكذلك ما نزل من السماء أقسام: الثلج والبرد والمطر، وما نبع من الأرض ماء العين والبئر والنهر، وكذلك ما هو على الأرض البحر، هذا تجمعهم عبارة ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، بل تجمعهم عبارة واحدة وهو ما نزل من السماء، لأن الذي في الأرض هو نزل من السماء. ألم ترى أن الله نزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، هو نزل من السماء ابتداء. فكل ماء من بحر عذب، البحر العذب دخل فيه النهر، بحر عذب، أو مالح وهي البحار المعروفة، فيجوز التطفير والتطهر بماء البحر سواء كان عذبا أو كان مالحا. والعذب بالإجماع، وإنما الخلاف كان في أول الأمر في الماء المالح، روي عن بعض السلف أنهم لم يجوزوا الوضوء والتطهر بالماء المالح، روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص المنع من ذلك، واستدلوا عليه بقوله جل وعلا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج. فنفي المساواة عن البحرين، نفي المساواة يدل على أنه لا يصح التطهير به والتطهر به. لكن هذا الاستدلال مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته، فيصح التطهر به كما استدل الشافعي بهذا الحديث على هذه المسألة سواء كان عذبا أو مالحا. لأن في الحديث وجه الاستدلال سئل عن البحر أو قال يا رسول، قال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفلا نتوضأ بالبحر بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور ماء الحل ميتته. هنا لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أجابهم من غير استفسار، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأبواب، وهذه قاعدة الإمام الشافعي في الأصول. هنا يأتي تطبيقها، ترك الاستفسار عن هذا البحر هل هو عذب أم مالح، تدل على جواز التطهر بماء البحر سواء كان عذبا أو مالحا، وهذا ما قصده المزني من نقل كلام الشافعي رضي الله عنه في الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجزئية وهذا الفرع. مالح لغة فصيحة وليست لغة رديئة، ثم اعترض بعضهم على الشافعي رضي الله عنه قالوا كان من حقه أن يقول من عذب من بحر عذب أو ملح كما في القرآن. مالح لغة في ماء في ملح، كما قال القائل فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر مضيئا عذبا. لو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر مضيئا عذبا، فهي لغة فصيحة. الثاني أو بئر، كذلك يجوز الوضوء بماء البئر لأن ماءها نزل من السماء، لقوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فصح الاستدلال عليها بقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الآبار، ولا زال السلف يتوضؤون من الآبار من غير نكير، فدل على جواز الوضوء بماء البئر. ودخل في البئر بئر زمزم فيصح الوضوء منها، لكن إزالة النجاسة مكروهة فيها، أما الوضوء فيصح والغسل من جنابه فيصح من البئر، فهي داخلة في عبارات رحمه الله تعالى. أو سماء، كذلك من ماء السماء يجوز الوضوء بماء السماء لقوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذه الدلالة واضحة على ما نزل من السماء. أو برد أو ثلج، البرد ما نزل من السماء جامدا فإذا وصل إلى الأرض يذوب هذا البرد، والثلج بعكسه ما نزل من السماء مائعا ثم إذا وصل إلى الأرض يجمد هذا الثلج، فيجوز الوضوء بهذا وبهذا. والدليل على جواز الوضوء عموم الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك حديث دعاء الاستفتاح اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، لو لم يكونا مطهرين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الطهارة بهما، دل على أنهما طاهران. لكن التطهر بهما في حال جمدهما لا يجوز، في حال جمدهما لا يجوز، خلافا للأوزاعي رحمه الله تعالى حيث جوز الطهارة بماء الثلج وماء البرد. التطهر بمائهما إذا بردا إذا ذاب يجوز، أو في حالة الجمد إذا مسح بهما الرأس، مسح بهما الخفان فيجوز. كذلك إذا دلك بالجسم وحصل بالدلك سيلان، في هذه الحال يجوز. أما في العضو المغسول فلا يجوز الوضوء بهما إذا كان جامدين ولا يحصل بالدلك سيلان للماء، لأن واجبه الغسل الغسل وليس المسح، خلافا للمزني رحمه الله تعالى. نقف عند قوله مسخن وغير مسخن ونرجعه إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. في سؤال أخوات في قوله تعالى وعن من حيث وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية من ناحيتين، وأنزل من السماء ماء طهورا. الناحية الأولى أن الله جل وعلا امتن على عباده بأنه أنزل من السماء ماء طهورا، ولا يمتن الله جل وعلا إلا بما فيه فضيلة وكان طاهرا، فيه دلالة على أن الماء طاهر من هذه الحيثية. الدلالة الثانية أن الماء أعلى المطهرات، أعلاها وأشرف المطهرات، إذا كان غير الماء يمكن التطهر به والتطهير به وهو في الحال دونه دون الماء لذكره الله جل وعلا لينبه بذكره على ما هو أعلى منه، التنبيه بالأدون على الأعلى. فلما عدل الله جل وعلا وذكر الأعلى هذا فيه دلالة على أن الأدون لا يقوم مقامه. الأدون لا يقوم مقامه، هذا أسلوب عربي يذكر الأدنى إذا أريد التنبيه على الأعلى. فإذا أريد أن الأدنى ليس مثل الأعلى فيقتصر على الأعلى، فيقتصر على الأعلى. واضح وجه الدلالة؟ واضح. البرد ما فائدة ذكرة البرد والثلج إذا كان لا يجوز الطهر إلا بعد ذوبانهما؟ فائدتهما جواز مسح الرأس بهما وجواز مسح الكفين، وكذلك جواز غسل العضو بهما إذا حصل بالدلك سيلان وذوبان لهما، وكذلك إذا ذاب يجوز الوضوء بهما وهما في الأصل ماء ثلج وبرد. هذه فائدة. وإلا إذا كان على حالهما ولا يحصل بالجلك ذوبان لهما فلا يجوز غسل العضو الموصول بهما خلاف المزن، خلاف للأوزاعي رحمه الله تعالى. هل في سؤال؟ نقف عند الماء المسخن وغير المسخن إلى الدرس الآخر، والله أعلم.